بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرضا، ليلها كنهارها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يذكر غزوة الأحزاب والبلاء الذي تعرض له المسلمون في هذه الغزوة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم ذكر في الآية التي بعدها مباشرة حديثا عن النفقة، فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ثم ذكر الآية الثالثة بعد آية النفقة حديثا في عموم القتال وفرضية الجهاد، فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجاء السؤال عن النفقة والإجابة عليه محصور بين آيتي القتال. الآية الأولى كما ذكرت لكم عن الشدة التي تعرض لها المسلمون في غزوة الأحزاب، والآية الثانية في القتال وعموم الجهاد. يقول علماء التفسير إن هذا السياق القرآني، وهو وضع آية النفقة بين آيتين تتحدثان عن الجهاد، ليدل على أهمية النفقة في سبيل الله، ويبرز قيمتها، بل يجعلها في قمة أعمال الخير. ولكأن السياق القرآني يقول لنا إن الإنفاق في سبيل الله هو نوع من الجهاد، بل ربما يصل في بعض الأحيان إلى أروع وأرقى درجات الجهاد. ولذلك في كل آيات الجهاد ذكر الله تبارك وتعالى ذكر التضحية بالمال قبل التضحية بالنفس، هذا في كل آيات الجهاد. في سائر آيات الجهاد في القرآن قدم ذكر التضحية بالمال قبل التضحية بالنفس، إلا في آية واحدة في سورة التوبة، هي قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهذه الآية فقط هي التي قدم فيها ذكر التضحية بالنفس على التضحية بالمال. أما سائر آيات القرآن قدم ذكر التضحية بالمال على ذكر التضحية بالنفس. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. بل لعل مما يؤيد هذا الكلام هذا الحديث الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من أصحابه يوما، فخرج عليهم شاب جلد، شاب قوي، شاب عنده همة عالية ونشاط متناهي في طلب الأرزاق وفي السعي وفي العمل والكد والتعب وفي أن يأكل من عرق جبينه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان هذا العمل والسعي والنشاط والهمة العالية في الكسب والتجارة في سبيل الله، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم خطأ مفهومهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولدي صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. بل جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله جئت لأجاهد معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي والعمل والتكسب والتجارة من أجل الإنفاق على الوالدين وكفالتهما، جعله أفضل من الجهاد معه في غزوة من الغزوات. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفق الرجل على عياله. فواجب عليك أخ الإسلام أن تستحضر النية وأنت تأتي بالطعام وتذهب إلى العمل من أجل أن تقوم بالإنفاق على أسرتك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الصدقات أن يضع الرجل اللقمة في في امرأته. هذه عبادة وقربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى رب. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل على عياله. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء إلا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان مع إخوانه في غزو مرة من المرات فقال لهم: هل تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: لا نعلم، نحن في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أعظم شعائر الإسلام وذروة سنام الإسلام. فقال لهم عبد الله بن المبارك: ولكني أعلم رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، فهذا أفضل مما نحن فيه. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. انظر أخ الإسلام كيف رأى الله تبارك وتعالى الفطرة البشرية في تشريعه، فجعل الله تبارك وتعالى الوالدين والأقربين في بداية قائمة المنفق عليهم، وذلك لأن الإنسان لا يجد أدنى مشقة في الحنو والعطف على والديه وعلى الأقارب أيضا. فالإنسان يجد في نفسه ميلا بطبعه وحنوا بفطرته على الوالدين والأقربين، بخلاف ما لو أمرك الله عز وجل أن تنفق على الأباعد أولا قبيل الأقربين، فأمرك أن تنفق على الفقير والمسكين واليتيم وابن السبيل مثلا. الإنسان لا يجد ميلا ولا عطفا ولا حنوا على هؤلاء في البداية، بل ربما يجد في ذلك مشقة شديدة. وبل الإنسان إذا ما أنفق على الأباعد لا ينتظر منهم رد الجميل، لأنه ربما لا يلتقي بهؤلاء الأباعد بعد ذلك أبدا. فرأى الله تبارك وتعالى الفطرة البشرية وما فيها من ميل وحنو وعطف على الأقارب والوالدين وحب إيصال الخير لهما، بل لا يجد الإنسان في الإنفاق على والديه أدنى مشقة، بل يكون في منتهى السعادة وهو يتقدم إلى الله عز وجل بهذه العبادة. بل بالإضافة إلى ذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة على الأقارب تتميز وتتفرج بالنفقة على الأباعد، أنها صدقة وصلة رحم، بينما النفقة على الأباعد إخوة الإسلام صدقة فقط ولا يدخل فيها صلة الرحم. ولكن هناك معنى مهما جدا إخوة الإسلام، حتى لا نقتصر بالنفقة على الأقارب فقط دون الأباعد، فإن لنا إخوانا في أطراف الكرة الأرضية كلها ينادوننا من مكان بعيد: ضع يدك في أيدينا، فنحن جسدا واحدا لا نتجزأ ولا نتبعد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. النفقة على الأباعد إخوة الإسلام مما لا تربطك بينهم بينهم بينك وبينهم رابطة أو نسب من قريب ولا بعيد لها ميزة معينة تتفوق من خلالها على النفقة على الأقارب، وهي أن الإنسان منا يجد في هذه النفقة مشقة عظيمة ويبذل فيها جهدا كبيرا، حيث أن الإنسان كما ذكرت لك لا يجد ميلا ولا حنوا ولا عطفا على الأباعد. ثم إنها تدل إخوة الإسلام دلالة واضحة على أن هذا الإنسان نفسه مستقيمة، وعلى أن هذا الإنسان نفسه نبيلة وفطرته سوية، وأنه يعيش حقيقة لا رياء الأخوة في الله تبارك وتعالى في أعلى صورها، وأنه لا يعيش في هذا الكون أنانيا ينفق على نفسه وعياله ولا يشتغل بعد ذلك بالفقراء المصروعين تحت عجلات الفقر. إن المسلم إخوة الإسلام يجب عليه أن يعرف كيف يكون التكافل مع إخوانه، كيف يكون التعاون على البر والتقوى، كيف يكون الشعور الاجتماعي لدى إخواني والأمة والمجتمع عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى شرع لنا ما يحفظ حياة المسلم من الواجبات ومن الواجبات والفروض، وشرع لنا من المستحبات والتطوع ما يحفظ به حياة المسلم. فشرع الله عز وجل لنا الزكاة، وشرع لنا الصدقة العامة، وشرع النذور والكفارات حتى في مواسم الحج وفي رمضان، ومن يرتكب خطأ بعد ذلك فعليه كفارة تنفق على الفقراء. شرع لنا الميراث، وشرع لنا الهبة، شرع لنا إخوة الإسلام في عيد الفطر صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى هذه الأضحية التي تكلم العلماء عن تعاليمها وأحكامها، كل ذلك ليحفظ حياة المسلم. بل جعل الله تبارك وتعالى لابن السبيل أن ينزل يوما وجوبا ضيفا على أي مسلم كائنا من كان أثناء سفره، حتى يضمن الحق في الحياة، وأن يكون ذلك 3 أيام من السنة. كل ذلك شرع إخوة الإسلام من أجل أن يحفظ الله عز وجل حياة المسلم، وحتى لا ندع الفقراء والمساكين يطوفون على البيوت في أيام الأعياد بالذات. هذه لمحة إنسانية رائعة لا يمكن أبدا أن تجد في أي ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع. هذا ما توصل له الإسلام قبل أن نعرف شيئا عن هذه المناهج المستوردة. فبالله عليك عندك منهج عظيم مثل هذا، لماذا نتسول المناهج بعد ذلك من غيرنا ونتكفف الناس ونحن الذين ارتشف العالم قرونا طويلة من معين حضارتنا. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام أريد أن أوضح مسألة تتعلق بمسألة الإنفاق على الأقارب وعلى الأباعد بعد ذلك إخوة الإسلام، أن الله تبارك وتعالى يريد منا إخوة الإسلام أن يزداد جدا من الشعور الاجتماعي نحو الآخرين، ليس من مكارم الأخلاق وليس من مروءة وليس من خلق المسلم إخوة الإسلام أن يعيش أنانيا لا يشتغل إلا بنفسه ويغل إلا بعياله، بينما هو ينسى حقوق أمتي والمجتمع وإخوانه عليه بعد ذلك. ليس من خلق المسلم إخوة الإسلام أن يشبع من بطن وأن يرتوي تماما، ليس من خلق المسلم إخوة الإسلام أن يأكل الطعام الشهي وحده وأن تضع ألوان الطعام 7 على مائدته، بينما جاره يعيش على الأسودين التمر والماء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبي وهو يعلم. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إخوة الإسلام فينا معاني التكافل الاجتماعي مع إخواننا. ليس من خلق المسلم أيضا أن يكون جوادا على نفسه وعلى عائلته، بينما هو بعد ذلك لا يبالي بإخوان الفقراء المصروعين تحت عجلات الفقر. ليس من خلق المسلم أن يكون كريما إلى حد الإسراف على نفسه وعائلته، فإذا ما دعي للنفقة العامة على المجتمع الإسلامي عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر وادعى لك الفقر وزعم لك الضيق وغال في كساد التجارة وقلة الأرباح وعسر الحال، حتى أنك لتظن أنه فقير يحتاج إلى من يتصدق عليه ويعينه. إن الإسلام نظم نظاما دقيقا رائعا للغاية، أمرك ألا تكون مبذرا ولا تكون مسرفا في النفقة الخاصة على نفسك وعيالك، أما في النفقة العامة لا إسراف فيها ولا تبذير ولو أنفقت المال كله. هذا ما عاش به سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا، كان الواحد منهم يقتصد في الإنفاق على نفسه، يعتدل في الإنفاق على أسرته وذريته، أما إذا دعي إلى نفقة عامة أنفق الملايين وهطلت يداه كالمزن على رؤوس العباد. إن من علائم الخير إخوة الإسلام في أي أمة من الأمم أن تجد أبناءهم في نفقتهم الخاصة الشخصية يصلون إلى درجة الشح والبخل والإقتار، أما إذا ما دعوا إلى نفقة عامة على الأمة ينفقون إخوة الإسلام حيث لا إسراف ولا تبذير. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في النفقة الخاصة، يقول عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. ويقول عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. انظر أخ الإسلام يخوفك ويرهبك من الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا في النفقة الخاصة، النفقة على الأهل والعيال فقط، أما في النفقة العامة يدعوك الله عز وجل أن تنفق مالك كله. للأسف الشديد على خلاف ما نعيش الآن، الجميع يعيش من أجل نفسه وأسرته وعائلته، حتى أن الشعور الوجداني مع الأمة من حولنا كاد أن ينقطع أو يفطر أو يصيبه الذبول للأسف الشديد. يقول عز وجل في النفقة العامة: الذين ينفقون أموالهم، فلم يقل الله عز وجل الذين ينفقون من أموالهم، لا، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، تنفق وتتصدق بيمينك ما لا يعلم يساره. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أتدرون كم أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ لم تنقص خزائنه درهما واحدا. ورد الله تبارك وتعالى على الكفرة اليهود الذين ادعوا أن الله فقير ونحن أغنياء غلت أيديهم بما قالوا: بل يداه مبسوطتان. هذا ورب العزة تبارك وتعالى، فلماذا تضعف ثقتك بالله عز وجل؟ هذا دليل على أن بعض البخلاء يتبعون كلام الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك انظر أخ الإسلام إلى أروع الأمثلة على الإطلاق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا أن نتخذه قدوة وإماما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أتاه رجل إخوة الإسلام وأساء معه الأدب، أمسكه من تلابيب ثوبه وقال: أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيه. ما داعي لهذه الكلمات الحقيرة؟ ما داعي لهذه الكلمات النبية الشديدة وأنت جئت سائلا المال؟ فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الوادي إلى قومه وهو يقول لهم: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، من لا يخشى الفاقة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان حاله مع نفسه وأسرته؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقيرا في معاملته مع نفسه، لا يجد ثوبا إلا ثوبا مرقعا وحذاء مخرقا، ويعيش على الفتات من الخبز. فلما كان المسلمون يحتاجون المال في غزوة تبوك أنفق ماله كله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لهذه المسألة فقال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك من المال؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، لم يبق لهم درهما واحدا. حتى قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ما نفعني مال قط كما نفعني مال أمال أبي بكر، إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنفق ماله كله في سبيل خدمة دين الله بالله عليك منذ متى لا أقول لك يوما ولا أسبوعا ولا شهرا بل ربما سنة بل ربما أكثر من ذلك بكثير لم تنفق في دين الله عز وجل درهما واحدا، لم تجعل صدقتك وإنفاقك صدقة يومية في سبيل خدمة دين الله عز وجل. كم نشتكي وندعو إخواننا ونحثهم على النفقة وأن التكاليف كثيرة التي تنفق في سبيل دعوة الناس إلى الله وفي سبيل إظهار شعائر الإسلام، ومع ذلك للأسف الشديد تجد بخلا وشحا وإقتارا، بينما يقول عز وجل عن أهل الكفر والإلحاد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الذين ينصرون دين الله أولى بالإنفاق، هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة ليصدوا عن سبيل الله. إذا أردت أن تفهم هذه الآية جيدا انظر إلى الميزانيات الضخمة الهائلة التي أرصدت من أجل القضاء على الإسلام، من أجل القضاء على الصحوة الإسلامية. انظر إلى الميزانيات الضخمة والرواتب العالية التي تعطى للنخبة المثقفة العالمانية من هذه الأمة من أجل القضاء على الصحوة الإسلامية المباركة وطمع الفتح الإسلامي القادم بدعوى القضاء على الإرهاب. انظر للميزانيات الضخمة التي أرصدت من أجل تكفير المسلمين تحت مسمى التبشير. انظر إلى الميزانيات الضخمة التي تنفقها أمريكا في محاربة دولة مسلمة كأفغانستان أو العراق أو الصومال أو السودان مثلا. الطلعة الجوية الواحدة التي لا تستغرق 5 دقائق ينفق فيها البلايين. وإخوة الإسلام، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لم يقل الله عز وجل عن أهل الكفر أنهم ينفقون من أموالهم، لا، ينفقون المال كله. وإذا ارتاح الإسلام في صدر والكرم الاجتماعي لكان في أمة الإسلام ستجد عجبا من العجب. ولذلك أنفق أبو بكر في غزوة تبوك مالا كله، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله رغم أن زوجته نوعا من الحلوى فرفض عمر وأعطاها درسا في القناعة، فقالت له لن أطلب منك ثمن الحلوى إنما ادخرت ثمن الحلوى من راتبك يا أمير. فأمر برد هذا المال فقال لقد ثبت أن أمير المؤمنين يقبل سدنا الجزء الراتب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن عثمان الذي جهز عددا كبيرا من الجنود المقاتلين جهز جيش العسرة بمفرده، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك إذا مدوه النقر من عام أمة. ولخدمة دين الله إذا جاء أنفقوا ببذخ وكرم غاية في العجب. أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصدقت في المؤيد ب100,000 درهم وكانت صائمة فلم تدخر لقوت صيامها، فقالت لها خادمتها لو ادخرت شيئا نفطر عليه. قالت نسيت لو ادخرتني لفعلته. مثلا يجب أن يعيش المسلم إخوة الإسلام أن يفعل شعوره الاجتماعي مع أمته حتى ولو كان يعيش حالاته مع نفسه وعائلته. هذه ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تتصدق بهذا المال كله في يوم. أختم لك أخ الإسلام بمعنى، هذا المعنى موجودا جدا ولكن لن نرتقي إليه إلا بعد جهد شديد، هو قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم خصاصة. إذا كان الصدقة ابتداء فيها نوع من الفتور والفقر، رغم أننا في هذا الحال إحنا غلينا بقيد التجارات والفقر الشديد وسياسة الإفقار، نحتاج إلى أن تتعاون مع الفقراء أكثر، تعيش لاهيا أنانيا لا تفكر إلا في نفسك. نرتقي إذن لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. هذا علي بن أبي طالب وفاطمة أتاهم سائل فأعطياه ما يفطران عليه وبات طاويين بطونهما من جوع. ثم تلا علي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا معنى عز وجل ولن يطبقه إلا أهل الإسلام. ولكن للأسف الشديد كما أنا لأن أمرنا من بعيد لا يمكن أن يلمح هذا التكافل والتعاطف والتوادد والتآخي فضلا أن يمحي ثار. كما ذكرت قبل ذلك، وأنت تسير في الطريق مثلا هل تلمح معنى مثل المؤمنين كالجسد الواحد؟ هل تشعر هذا المعنى أننا جسدا واحدا يشعر أقصاه بأبناء ونعيش حالة من الإخاء؟ عبر عنها أحد السلف بقوله: إني لا أكره أن يرباب بغير بطني وأعرف غير ظهري، أو كما قال عمر بن الخطاب: إني لا أذكر أخي بالليل فيتحرق قلبي. أنت ربما لا ترى أخي فتحرق قل رؤيته وسماع صوته، فإذا من فلق الصباح انطلقت إليه. هذا ما يقوله عمر: فأخذته وعانقته وقربته وأبنيته. هذه المعاني التي لا تلمح في حياتنا فضل طريق في حر الظهيرة والناس جميعا يركبون السيارات في وقت الزحام. أتمنى أن أرى لكم كانوا لسكان يسير أمامه أن يمرر سيارة واحدة، بل عند الطبيب ونحن جميعا ننتظر دورنا في العلاج وفي الكشف. كم يصاب الإنسان بالضجر والغضب الشديد إذا دخل مريض ثم يزداد غضبه، لو طالت فترة عبرات الساعات يكون في منتهى الساعات، بينما يرجو حتى يتأوه ويصرخ أن يكون قبله. أين معنى كلامه وتدعاه وسفية؟ إذا كنت تتشرب من انتساب لا ليست وعقيدة أعمال الدين المعاملة، لابد أن لا تترك المهب ولا يغرنك حسن ثناء فزت من كثيرة أن يكتفوك أن يروك تلبس قميصا وتطلق لحيتك، وهذا معنى جميل. أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الثياب البيض، وإطلاق لها من أعظم معاني الإيمان، ولكن الناس يقدرون الأشخاص بالمظاهر، فلا يغرنك حسن ثناء وتحر إلى الله، وحاول أن تعالج أمراض نفسك قبل أن تلقى الله عز وجل في الدم حين الدم. أقول قبل ما تلقى كثير جدا تقال لن تنال بر حتى تنفق مما تحبون. طبق هذه الآيات على نفسك وأنت تقرأ القرآن، سير مع القرآن وحاول أن تطبق. وأنا بطبق لا نصنع ولا صلاح لقلوبنا وطهارة لنفوسنا إلا بهذا الكتاب العظيم. فأعرض نفسك على الآيات آية آية، بداية من سورة الفاتحة إلى آخر سورة في القرآن آية آية. هل أنا ممن أطيع؟ لا يتجاوزون العشر آيات حتى يقومون بتطبيقه. من مر في عمره قال طب أنا هحاول أطبق وهو بقى كده ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقنون بالغيب، يجرب في نفسه بؤمن بالغيب أم لا، ويقصد هل أنا ممن يخلات أم لا، هل أنا أقوم بإتمام ركوعها وسجودها وخلاها الإتيان إليها مبكرا إلى هذه الآية فقط طوال عمره. ويقيمون الصلاة ومما رزقناه، ليس المقصود بالنفقة في المواسم، النفقة وذلك ما يفعل الصحابة. ما من يوم إلا ويأتي فيه ملكان فيقول أحدهما للآخر اللهم أعطي منفقا خلف، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا ثلاثة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جرب ولو بقدر يسير. كان عبد الله بن عمر ينفق العنب مثلا وقال هذا أعظم مما أحب. ليس من الحتم واللزوم أن تنفق مما تحب أغلى شيئا عنده، قد يكون شيئا رخيصا جدا ولكن يتعلق به قلبك، هدية لها غلاوة عندك، فتطبق هذه الآية مرة حتى تلقى الله تبارك وتعالى غير متحرك. انت نفسك على كتاب الله عز وجل. طبعا فضل أن نتكلم عن في الجنة وأشار بالسبابة والوسط، فمعاني النفقة معاني كبير، وأنا أقسم بالله عز وجل أعددت الحديث في الصباح على عجالة جدا، إلا الحديث كان طويلا جدا في الكتب، يعني التي أختمها فقد كنت من قبل فمن الله عليكم. لماذا ترضى أن تعيش وحدك في النور وإخوانك العصاة يعيشون في الظلمة؟ العصر والمنكرات، لماذا لا تأخذ بأيديه؟ لماذا لا تدخلهم المسجد وتحفظهم القرآن وتعرفهم معاني الإسلام التي تعلمتها أنت؟ يلهون ولا يعرفون مصلحة أنفسهم. لماذا لا تفر فرام قادم والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم؟ كفالات العصاة أجرها أعظم من كفالة الأيتام. الكفالات المالية في الآن تكون لي علاقة كبيرة جدا مع فقراء كثيرين لا حصر لهم، أسمع شكواهم وأعرف مشاكلهم وأسعى دائما في الحل على قدر الكفاية. لابد أن تكون في الناس هذا بعد ليس من مال لإخواني، ولكن هذا يكفي في هذا الوقت. فالرقية كافية تكثير الدروس وتكاتف القوى كلها على الأقل حتى اجعل قدرا منه قرضا حسنا أن تعطيه لا ثم لك بعد فترة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمثال القرض بثشر حسنا الوحيدة لبتمنتاشر القرض. هذا مشروع ناجح أقوله في النهاية، من الممكن أن يكون معك 5000 دنانير تزيد على اجعل 5000 من القرض الحسن ما تصدقش بيها عم خليه معك على طول، اعطيه ثم تسترده وتعطيه لغيره وتسترده وتعطيه لغيره وتسترده. قابلني رجل يصنع هذا المشروع فقلت له من مالك؟ قال اقسم بالله الذي توفى منذ عشرات السنين، الذي توفى بذل المال مطرود البركه ويستخدمه حتى اليوم. طب حسن فلضعفه له، انا لا احدثه ب 112 لكن مع الله عسى ادلي ان الله يربي احدكم صدقه كما يربي احدكم ثوبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين وادم سلمنا لمن اللهم اغفر لنا الكريم واقبل بنا المسلمين الى دينك المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اقض على هؤلاء العالمين، اللهم كسر اقدامهم واخس السنتهم وعقم ارحام نسائهم واخر دعوانا.